واشف صدورهم، وأذهب غيظ قلوبهم، وألف بينهم، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إله الحق. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين به، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك، قائمين على طاعتك، متناصحين. اللهم صنهم في أقوالهم وأفعالهم. سبحان الذي من بالمجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا من بين يدي، ونورا من خلفي. اللهم زدني نورا، أعطني نورا، واجعل لي نورا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وذرياتهم وأزواجهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمتك، مثنين بها عليك، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعطني إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك منازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي. اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ورحمتك رجوت، وإليك أنبت. اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا على أعدائك، وسلما لأوليائك.

فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها كبيرا، فإنك وصيتنا ببرهم وأنت أرحم الراحمين.